من الطلاب مباشرة بورقة بحيث نناقشها مباشرة إذا كان في أي إشكال نناقش مباشرة أو في الدرس الذي يلي لكي لا تبقى المسألة معلقة في ذهن الطالب ويستشكلها. نرجع الآن إلى كتاب الإمام الطبري رحمه الله تعالى. تفضل شيخ حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: وقوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء النفر من الجن، وأنا لا ندري أعذابا أراد الله أن ينزله بأهل الأرض بمنعه إيانا السمع من السماء ورجمه من استمع منا فيها بالشهب، أم أراد بهم ربهم رشدا، يقول أم أراد بهم ربهم الهدى بأن يبعث فيهم رسولا مرشدا يرشدهم إلى الحق. وهذا التأويل على التأويل الذي ذكرناه عن ابن زيد قبل، وذكر عن الكلبي في ذلك ما حدثنا وساق بإسناده عن سعيد عن الكلبي في قوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أن يطيعوا هذا الرسول فيرشدهم أو يعصوه فيهلكهم. وإنما قلنا القول الأول لأن قوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض عقيب قوله وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع الآية، فكان ذلك بأن يكون من تمام قصة ما وليه وقرب منه أولى بأن يكون من تمام خبر ما بعد منه. نعم، قوله أن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض كما تلاحظون اعتمد تأويل ابن زيد، لأنه قال وهذا التأويل على التأويل الذي ذكرناه عن ابن زيد قبله الذي سبق في الصفحة التي قبلها في قوله فإن السماء لم تحرس قط إلا على أحد أمرين، إما لعذاب يريد الله أن ينزله على الأرض بغتة، وإما نبي مرشد مرسل. قال وذكر عن الكلب في ذلك ما حدثنا، وسبق أن يعني أشرنا سابقا إلى أن هذا أسلوب في حكاية الخلاف إيش؟ الضعيف، أسلوب في حكاية الخلاف الضعيف، بمعنى أن الطبري رحمه الله تعالى طريقته في الخلاف أن ينص على الخلاف ثم يرجح، لكن إذا كان الخلاف ضعيفا عنده فإن هذا أحد الأساليب التي يستخدمها، لأن ذكر القول الذي يراه ثم قال وذكر عن الكلب ثم ذكر الرواية ثم بعد ذلك نبه على سبب الترجيح والتضعيف. يعني ما هي علة ترجيح قول ابن زيد؟ يعني ما هي القاعدة التي استخدمها؟ قاعدة إيش؟ لما قال عقيبة قوله وأن كنا نقعد منها مقاعد السمع، هذا إيش؟ اللي هي السياق، يعني قاعدة السياق. إذن ترجيحنا بقاعدة السياق. أيضا نلاحظ أنه ذكر الكلبي، وسبقا ناقشنا هذه القضية ليس كذلك، في أنه قد يورد أقوال الكلبي وإن كان قليلا فلم يخلو. مقاتل بن سليمان وجدت له رواية واحدة في سورة الكهف في ذكر اسم الذي ذهب يحذر الطعام أن اسمه يمليخ، وهذا كما تلاحظون مبهم، يعني في قضية ماذا؟ مبهمة. ورواه الطبري بسنده عن سفيان عن مقاتل، وهذا أيضا يشعر بأن الطبري كان على علم ودراية بماذا؟ برواية الكلبي أو بتفسير الكلبي وكذلك بتفسير مقاتل، لكن كان يحرص على ماذا؟ على اجتنابهما، يحرص على اجتنابهما. إلا أن كما قلنا الكلبي فيه رواية ورأي أكثر من 40 موطن ما بين الرواية وبين الرأي. عندنا هنا مسألة أو مسألتان. المسألة الأولى قالوا أشر ثم قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني جعلوا الآن الشر مقابل للرشد، معنى الرشد مقابل له ماذا؟ الغي ولا لا؟ والشر مقابل له ماذا؟ الخير. إذا جاء هذا الأسلوب، إذا جاء هذا الأسلوب معناه أن المتضادين غير المذكورين مما يفهم من الخطاب، يعني كأنه قال أشر أريد من في الأرض أم خير، وأغي أريد من في الأرض أم رشد. الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى عند هذا ذكر قوله، قال والرشد إصابة المقصود النافع وهو وسيلة للخير، فلهذا الاعتبار جعل مقابلا للشر. يعني الآن بين الخير والرشد ماذا؟ علاقة، إن الرشد وسيلة ليش؟ للخير، فذكرت الوسيلة، ذكرت الوسيلة وهي ماذا؟ الرشد. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا كان راشدا فإنه يكون أمره إلى ماذا؟ إلى خير، يكون أمره إلى خير، فكأنه ذكر المبتدأ وهو الرشد وأشار إلى المنتهى وهو الخير، وهو الخير. كذلك عندنا مسألة أخرى في هذه الآية وهي في الصياغة، هم يقولون وأنا لا ندري، ينفون عن أنفسهم الدراية للعلم، أشر أريد، أريد هذا مبني ليش؟ للمفعول أو المجهول كما هو مشهور، أم أراد أو أريد؟ قالوا أراد بهم ربهم رشدا. الآن أظهروا فاعل في الأول وبنوه للمفعول في ماذا؟ آسف، أظهروه في الثاني وبنوه للمفعول في الأول. ما الفرق بين الصياغتين؟ هذا أسلوب يحسن أن نتنبه له، وهو من باب الأدب في الخطاب مع الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، من باب الأدب، من باب ماذا؟ الأدب. يعني باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى واسع جدا، حتى في مثل هذه الصياغة، حتى في مثل هذه الصياغة. أنت يمكن أن تقسم قسم، تقول ورب الكلب، وتقصد الله سبحانه وتعالى وتقسم بقسم ما، لكن هل هذا من باب الأدب؟ لا. لكن لو قلت ورب الكعبة، لأن الكعبة معظمة، فإذا لاحظ الآن الفرق، مع أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لجميع العالمين، فاختيارك نوعا من خلقه يدل على أيضا تعظيمك لله سبحانه وتعالى. فرق أيضا من تقول ورب العرش حان أن تقول ورب السماوات، أيهم أعلى مكانا في المخلوقات؟ العرش، وهكذا. فهذا يدخل في باب ماذا؟ في باب تعظيم الله سبحانه وتعالى. فمن باب الأدب مع الله لم ينسبوا الشر، فقالوا أشر أريد، مع أن الذي يقضي الشر من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ولما جاءت إلى قضية الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، وأظهروه باسم الربوبية الدال على التربية والإصلاح، يعني كانوا من تمام تربية سبحانه وتعالى لعباده وإصلاحه لهم أن يريد لهم ماذا؟ الرشد والخير، أن يريد لهم الرشد والخير. وهذا يدل على أن هؤلاء الجن الذين حضروا هذا المشهد كانوا من العقل بمكان أدرك بسرعة شيئا كثيرا مما يتعلق بهذه الشريعة الشريفة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ما ذكروه، كلها تدل على ماذا؟ على ما أوتي هؤلاء من الحكمة والعقل، حتى في طريقة ماذا؟ أداء الألفاظ، حتى في طريقة أداء الألفاظ. ولا شك أن الحكمة هي أعلى ما يمكن يصل له لمن؟ المسلم. الحكمة أعلى ما يمكن يصل له المسلم. فهؤلاء لو تأملتم ستجدون أن الحكمة تنضح من عباراتهم التي قالوها مرة بعد مرة، وسيأتينا إن شاء الله أيضا ما يتعلق بحكمتهم شيء من ذلك. سمت. نعم. هذه سنأتي لي عندنا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، هذه السنة المرتبطة بها. لكن بدايات السورة يدل على ماذا؟ هي مشكلة أن بدايات السورة تدل على أنهم ما كانوا عندهم خلفية، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا إلى آخر، هذا كدل على ما كان عندهم خلفية عن، لكن إنا سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى يدل على، ذكرته قبل قليل، فيتكامل لما نأخذ القصة هؤلاء بتكامل يدل على أن عندهم شيء من هذا، لكنه غير محقق أو غائب ليس في أذهانهم مباشرة. فلما سمعوا الهدى تحقق عندهم، ولو سمع الرسول صلى الله عليه وسلم تحقق عندهم، وكان عندهم قابلية، يعني ونعم من الله سبحانه وتعالى توفيق لهم، أنهم عندهم القابلية لماذا؟ للإيمان، فآمنوا. نعم. من أي ناحية تقاس بالسحرة؟ أيضا نعم لا شك إيمان السحرة أيضا، لكن إيمان السحرة أو سبب إيمان السحرة غير سبب إيمان الجن. يعني السحرة إيمانهم كان لوجود سبب داعي لذلك، ونعم أنهم كانوا يعرفون السحر فعلموا أن الذي جاء هذا ليس بسحر ولا يمكن يكون من جهة السحر إطلاقا، وهم عندهم أيضا خلفية عن النبوات، لم يكونوا يعني معدمين من النبوات. وهذه قضية مهمة أن ننتبه لها، أنه أن مع الأسف قضية التاريخ التي كتبت الآن وتاريخ القدماء، مع الأسف أنه يكتب على أن كل من كان قبل هذه الرسالات أنه ماذا؟ كان متعدد الآلهة، وهذا ليس بصحيح. لا يبعد أن يكون عند هؤلاء بقايا من ماذا؟ من الديانات، لكنها تكون لبس عليها حتى تكاد تكون ماتت. مثل الآن العرب، العرب ماذا بقي عندهم؟ الاختتان، الحج، التحنث أو التحنف، أشياء بقايا دين إبراهيم قليلة جدا، والباقي طمس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أظهر هذه الشريعة مرة أخرى، ولهذا مثل ورقة بن نوفل اللي كان عنده علم بالنبوات آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما احتاج إلى مقدمات، آمن لما عرف، لأنه عرف أن هذا نبي حقا. نعم سمت فضل. القول في تأويل قوله وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيلهم وأنا منا الصالحون، وهم المسلمون العاملون بطاعة الله، ومنا دون ذلك يقول ومنا دون الصالحين، كنا طرائق قددا يقول قالوا كنا أهواء مختلفة وفرقا شتى، منا المؤمن والكافر. والطرائق جمع طريقة، وهي طريقة الرجل ومذهبه، والقدد جمع قدة، وهي الضروب والأجناس المختلفة، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن عكرمة في قوله طرائق قددا يقول أهواء مختلفة، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا يقول أهواء شتى، منا المسلم ومنا المشرك. ساق بإسناده عن قتادة قوله كنا طرائق قددا قال كان القوم على أهواء شتى، وساق بإسناده عن قتادة قال أهواء مختلفة، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله كنا طرائق قددا قال مسلمين وكافرين، وساق بإسناده عن سفيان كنا طرائق قددا قال شتى مؤمن وكافر، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله كنا طرائق قددا قال صالح وكافر، وقرأ قول الله وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. نعم هذه الآية كما تلاحظون فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى أن القوم كان عندهم شيء من الخبر المجمل عن الشرائع، ولهذا هم قالوا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. هل ينسبون الصلاح لأنفسهم؟ هم الآن يتكلمون مع قومهم، بالنسبة لقومهم هم الآن هم أهل الصلاح، ولكن أيضا من باب التلطف في العبارة يقولون لقومهم كما تعلمون أن منا من هو صالح ومنا من هو دون ذلك، ولم يقول لقومهم وأن نحن الصالحون وغيرنا دون ذلك، لأن هذا ليس بحسن في ماذا؟ في الدعوة، ليس بحسن في الدعوة، وإنما يكون الحسن أن تتلطف في العبارة، فإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، بدل ما تقول أنا على الحق وأنت على الباطل. وأنت أيضا لو تأملت مع الأسف اليوم يعني في صف أهل السنة والجماعة لما تنظر كيف تدار النقاشات تجد أنها مع الأسف تدار على أسلوب الحق المطلق معي وغير ذلك فهو باطل. وهذا لا شك أنه مشكل. لا نقول الإنسان لا يكون يعني مجادلا بالحسنى ومقتنعا بما يقول ومدافعا عما يقول، هذه قضية ما نتكلم عنها، نتكلم عن أنه لما تعتقد أن عندك الحق المطلق وأن غيرك عنده ماذا؟ عنده الباطل، هذه مشكلة. ولهذا حتى لو أنت أيقنت أن الحق المطلق عندك وظهر لك ظهورا واضحا كما الشمس في رائعة النهار، فإنه في مثل هذه الأمور يجب عليك من باب الدعوة إلى الله أن تتنزل أيضا وتأخذ وتعطي، وإلا فلن يتبعك أحد، لأن هذه القضايا المرتبطة بالاعتقاد وغيرها هي مرتبطة أيضا بطريقة إيصالها للناس. فكم من حق، كم من حق لم يتبع بسبب سوء طريقة الإيصال، وهذا كثير، لأن النفوس مجبولة على محبة اللين وتكره العنف أيا كان، وإن كان بعض النفوس قد ينفع من العنف لكن ليس هذا هو الأصل. ولو نظرت إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الأصل فيها الرفق واللين أو الأصل فيها الشدة والغلظة؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالغالب هو ماذا؟ هو جانب الرفق واللين. مع الأسف بعض الناس تجد سبحان الله عكس الموضوع، يعني عكسه فجعل جانب الشدة والعنف وأيضا إحداث الحزازات والكراهية لإخوانه هي الأصل، والواحد عنده متهم حتى تثبت ماذا؟ براءته. وهذه من أكبر المصائب التي نعيشها مع الأسف في الصف الإسلامي وفي صف السنة والجماعة، يعني كل يتحد على باطله إلا نحن نفترق على ما عندنا من الحق، فهذه مشكلة. ولو سلمت النفوس من مثل هذا لا انتفعت الأمة انتفاعا كبيرا ولا تقدمت خطوات وخطوات عما هي عليه اليوم. فالحظ كيف هؤلاء يناقشون قومهم، وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك، لكن من الصالح من هو دون ذلك لم يحددوا، هذه تأتي بالأوصاف، الصالح من يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، هذه مهم أن ننتبه لها، يعني من المهم جدا أن ننتبه لها. ولكن كما قلت لكم مع الأسف نلاحظ حتى هنا الآن لما كانوا يتكلمون في هذا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، فيها إشارة إلى مشكلة الاختلاف، وأن الطرائق القدد هذه هي منبع إيش؟ الاختلاف. ولو تأملت، وهذه قاعدة تنتبه لها، أي مشروع ينشأ على الاختلاف فإن النتيجة منه ماذا؟ الفشل. أي مشروع ينشأ على الاختلاف النتيجة منه الفشل. أكبر مثال يمكن شاهده وعاصره بعضنا الجهاد الأفغاني لما قام، كم كان من جماعة؟ يعني بداية المشروع هي نهاية المشروع، حتى لو استمر سنة وسنتين وعشر وعشرين، ولاحظنا فيما بعد الذين كانوا يجتمعون عند الكعبة يقتتلون هناك. السبب ما هو؟ السبب أن سوء البدايات دال على سوء النهايات، فهذا يجب أن ننتبه له. وقد ذكرت قبل ذلك ولازلت أعيد أننا حينما نعيش على أسلوب التحزب هذا لن نفلح، لن نفلح، وهذه قاعدة يجب أن ننتبه لها. إذا ما كانت الجامعة لنا هي قضية الإسلام الكل وأنه يشملنا جميعا فلن نفلح أبدا، لأنه ما من أن تقول أنا من الجماعة الفلانية والثاني يقول أنا من الجماعة الفلانية أنت وضعت حاجزا مباشرا، هذه خذها قاعدة، ما تحتاج إلى أن واحد يعلمنا أن والله يمكن أن يحصل كذا، لا، هذه قضية مركوزة في الفطر. الاختلاف حتى عند الإخوان من أب تجد لأنه هذا أمه كذا والثاني أمه كذا يكون في نوع من ماذا؟ من اختلاف، فيجب ألا ندس رؤوسنا في التراب كما يقال عن النعام، ويعني نقول ليس هناك خلاف ليس هناك، لا أبدا، يجب أن يكون عندنا جرأة في أن نطرح مشكلاتنا وأن نعالجها، يعني هذه قضية يجب أن ننتبه لها. وهذا درس من الجن في التنبيه على مثل هذه الأمور. طبعا هي إشارة لما قالوا كنا طرائق قددة، هذه إشارة إلى أن الخلاف شر، أن الخلاف شر. قال لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى هذه الإخبارات عنهم ذكر معنى القدة، قال وهي الضروب والأجناس المختلفة. أصل القد هو القطع، أصل القد هو القطع، ومنه قطع الجلد سيورا، قطع الجلد سيورا، ومنه أيضا القديد اللي هو اللحم المقدد لأنه أيضا يشرح يقطع. فإذا هذا هو أصل القد، وهم أرادوا أننا قطع متفرقة وأجناس مختلفة وأهواء متباعدة. فلا شك أن يكون أهواء متباعدة وأجناس مختلفة لا يمكن أن يجتمعوا، لا يمكن أن يجتمعوا. ولاحظ أي مشروع، يعني أي مشروع يراد له أن يجمع الناس فإنه لا يمكن أن يتم إلا مشروع واحد، وهو الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الإسلام. لو أردنا أن نجمع الناس على غير هذا لا يمكن، سيكون هناك فرقة قطعا. لو تأملنا تعبيرات السلف رحمه الله تعالى في قضية طرائق قددة، بعضهم قال أهواء مختلفة وبعضهم قال أهواء شتى. هذا التعبير الآن بمختلفة وشتى اختلاف عبارة، وبيان لمعنى الطرائق في اللغة، يعني طرائق قددة. لكن لما قال بعضهم المسلم، يعني من المسلم ومن المشرك، بعضهم قال صالح وكافر، مؤمن وكافر، هذا بيان المعنى. يعني ما معنى طرائق قددة؟ مرادهم أن منا المؤمن ومنا الكافر، يعني منا الصالح ومنا الطالح. فهذا التعبير هو لبيان المعنى وليس لتفسير اللفظ من حيث هو في اللغة. أيضا ابن زيد رحمه الله تعالى على عادته في ربط الآيات بعضها ببعض مثل ما ذكرنا سابقا قبل قليل في السياق، هنا قال وقرأ قول الله وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، يعني كانوا يقول الطرائق القدد هي أنهم منهم الصالح ومنهم دون ذلك، فجعل هذا من باب الطرائق، وهو أيضا كما تلاحظون مرتبط بالسياق أيضا. نعم. وقوله وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، يقول وأنا علمنا أن لن نعجز الله في الأرض إن أراد بنا سوءا، ولن نعجزه هربا إن طلبنا فنفوته، وإنما وصفوا الله بالقدرة عليهم حيث كانوا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، يقول قالوا وأنا لما سمعنا القرآن الذي هدانا الله به إلى الطريق المستقيم آمنا به، يقول صدقنا به وأقررنا أنه حق من عند الله. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يقول فمن يصدق بربه فلا يخاف بخسا، يقول فلا يخاف أن ينقص من حسناته فلا يجازى عليها، ولا رهقا ولا إثما يحمل عليه من سيئات غيره أو سيئة لم يعملها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة قوله فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يقول لا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته. وساق بإسناده من طريق عطية العوفي عن ابن عباس قوله فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يقول فلا يخاف أن ينقص من عمله شيئا. وساق بإسناده عن قتادة فلا يخاف بخسا أي ظلما، أي يظلم من حسناته فينقص منها شيئا أو يحمل عليه ذنب غيره، ولا رهقا ولا مأثما. وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله فلا يخاف بخسا ولا رهقا، قال لا يخاف أن يبخس من أجره شيئا ولا رهقا فيظلم ولا يعطى شيئا. نعم. قوله أن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، إذا تأملتم هذا النص تجدون أن فيه إطنابا، لأن الطبري رحمه الله تعالى ذكر في آخره قال وإنما وصفوا الله بالقدرة عليهم حيث كانوا، يعني بالقدرة حيث كانوا. فهذا الأسلوب هذا من الأساليب ماذا؟ الإطناب. هذا الأسلوب اللي هو أسلوب الإطناب الآن ما فائدته في هذا المقام؟ وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، يعني في مقام كما قلنا سابقا في مقام الوعيد أو مقام الترغيب هو أحد مقامات ماذا؟ الإطناب، أحد مقامات الإطناب، وهذا قريب من هذا المقام لمقام الترهيب. كانوا يقولون لقومهم أنه مهما صنعتم فإنكم تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، لن نعجز الله في الأرض، يعني إن كانوا في الأرض، ولن نعجزه هربا، إشارة إلى ماذا؟ إن كانوا في غيرها حين يسترقون السمع، مثل قول الله سبحانه وتعالى إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ثم قالوا أرسلوا عليكم. فكان إشارة إلى أنهم يقولون أننا تحت قدرة الله سواء كنا في الأرض أو كنا في خارج محيط الأرض فلا نستطيع أن نهرب. الإعجاز هنا في قوله وأن ظننا أن لن نعجز الله ولن نعجزه، لاحظ تكرار فعل نعجز نعجز، كأنه مقصود التنبيه على ماذا؟ على تمام العجز عند هؤلاء الجن الذين كانوا يعتقد فيهم ماذا؟ شيء من القوة. لما كان العربي يأتي إلى الوادي فيستعيذ برب هذا الوادي كما يقول، قال فالإعجاز هنا هو جعل الغير عاجزا، يعني أن لن نعجزه أي نجعله عاجزا عن إدراكنا، يقول هذا غير ممكن. طيب عندنا الآن في قوله وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، ثم قالوا بعدها وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. المقام الأول كما تلاحظون مقام ماذا؟ نفي، والمقام الثاني مقام إثبات. المقام الأول مقام نفي والمقام الثاني مقام إثبات. أيضا المقام الأول فيه إشارة إلى العقاب، التخويف بماذا؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى، التخويف بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا تقديم التخويف من قدرة الله سبحانه وتعالى متمشي مع القاعدة في أن درء المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح، وأن التخلية مقدمة على ماذا؟ على التحلية، أن التخلية مقدمة على التحلية. فإذن كأنهم يقولون لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل بنا هذا فعلينا ماذا؟ أن نؤمن. فهم يتكلمون عن أنفسهم، هم يقولون لقومهم أن ظننا أي علمنا وأيقنا أن لن نعجزه سبحانه وتعالى أبدا، لذا آمنا، لذا آمنا. فقدموا النفي على الإثبات اللي هو من باب تقديم التخلي على التحلي. لما قالوا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، هذا يدلك على ماذا؟ على سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة من هؤلاء. ثم قال بعد بيان معنى آمنا به فمن يؤمن بربه، فمن يؤمن بربه، هل هذا من باب مقام الإظهار في مقام الإضمار أو لا بد من الإظهار هنا؟ بمعنى لو كان القول هكذا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن به فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يقع إشكال أو ما يقع إشكال؟ يعني لو أضمر الضمير فمن يؤمن به، هل يؤمن به بالقرآن أو يؤمن بمن؟ أو يؤمن بالله؟ فيكون هذا الآن الإظهار في مكانه أو ليس في مكانه؟ إذن لوجود الاحتمال هذا الإشكال نقول المقام مقام ماذا؟ إظهار، لئلا يلتبس عائد الضمير من هو، ليلتبس عائد الضمير من هو. لكن لو كان عائد الضمير معروفا فإنه يكون من باب الإظهار في مقام الإضمار. طيب قالوا فلا يخاف بخسا ولا رهقا، مفهوم هذا أن من لم يؤمن بالله فإنه سيقع فيه هذا الشيء، لكن من باب إيش؟ العدل وليس من باب الظلم، يعني من باب العدل وليس من باب الظلم. فالنفي لا يلزم منه مقابله دائما، فلا يخاف بخسا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعني أنه سبحانه وتعالى إذا لم يؤمن به العبد أنه يبخسه الحق، لا، وإنما يجازيه بالعدل، فهذه ينتبه لها. لكن المقصد من ذلك أن فيها نوع من الترهيب لهم في أنهم إن لم يؤمنوا فسيقع عليهم ماذا؟ الجزاء والعقاب من حيث الإجمال. طيب لو رجعنا الآن إلى تفصيلات السلف في قضية البخس والرهن. البخس كما تعلمون هو إيش؟ النقص ولا لا؟ وإذا قال ابن عباس لا يخاف نقصا من حسناته، ولما جاء عند الرهق قال ولا زيادة في سيئاته. سبق ذكرنا مادة رهقة وما فيها وتدل على الغشيان والعلو، كان المعنى أنه لا يزاد عليه شيء من ماذا؟ من سيئات غيره أو يعطي سيئات غيره دون مبرر. عبارات السلف من حيث المجمل قد يكون فيها نوع من ماذا؟ من اختلاف، لكن في مجملها تدل على هذا المعنى الذي ذكره ابن عباس. فمثلا قتادة من رواية سعيد قال بخسا أي ظلما، ثم فصل أن يظلم من حسناته فينقص منها، هذا نوع من الظلم، أو يحمل عليه ذنب غيره، هذا نوع آخر من الظلم، نوع آخر من الظلم. ولو تلاحظون ابن عباس قال ولا زيادة في سيئاته، ولا زيادة في سيئاته، فجعل الآن قتادة أن البخس على قسمين، يعني ظلم في أن تنقص حسناته وظلم في أن يزاد عليه إيش؟ سيئات غيره. وجعل الرهق والمأثم، جعل الرهق هو المأثم. ابن زيد جعل الرهق قال فيظلم ولا يعطى شيئا، فيظلم ولا يعطى شيئا، فهذا جعله معنى ماذا؟ معنى الرهق. لكن من حيث العموم الرواية الأولى التي أوردها ابن عباس هي الأقرب من المعاني. ولهذا عبارة الطبري رحمه الله تعالى لما جاء يفسر الرهق قال فلا يخاف أن ينقص من حسناته فلا يجازى عليها، ولا رهقا أي ولا إثما يحمل عليه من سيئات غيره. فكأنه الرهق هو نوع من الإرهاق في حمل ما ليس من صنع أو من فعل العبد، يعني من فعل العبد سم اللي هو معنى التكليف، نعم، يعني أن يحمل ما لا يطاق. نعم تفضل شيخ. القول في تأويل قوله وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل النفر من الجن وأن منا المسلمون الذين قد خضعوا لله بالطاعة، ومنا القاسطون وهم الجائرون عن الإسلام وقصد السبيل، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله وأن منا المسلمون ومنا القاسطون قال العادلون عن الحق، وساق بإسناده عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح قوله القاسطون قال الظالمون، وساق بإسناده عن قتادة من طريق سعيد القاسطون الجائرون، ساق بإسناده عن قتادة من طريق معمر في قوله القاسطون قال الجائرون، وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد المقسط العادل والقاسط الجائر، وذكر بيت شعر قسطنا على الأملاك في عهد تبع ومن قبل ما أدرى ومن قبل ما أدرى النفوس عقابها، وقال هذا مثل الترب والمترب، قال والترب المسكين وقرأ أو مسكينا ذا متربة، قال والمترب الغني. وقوله فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا يقول قالوا فمن أسلم لله وخضع له بالطاعة فأولئك تعمدوا وتوخوا رشدا في دينهم، وأما القاسطون يقول وأما الجائرون عن الإسلام فكانوا لجهنم حطبا توقد بهم. نعم كان في سؤال عندك قبل ما نبدأ. هنا الظن بمعنى اليقين، إن الظن في لغة العربية يتم معنى اليقين ويتم معنى الشك، فهو الآن بمعنى اليقين. طيب في قوله أن من المسلمون ما الفرق بين هذا الخطاب وبين الخطاب السابق وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك؟ يعني الآن أيهم أخص، الخطاب الأول والخطاب الثاني؟ أخص الثاني، أخص لأنه شعار بالإسلام ولا لا؟ يعني الأول منا أهل صلاح ومنا دون ذلك، هنا لا، حددوا يعني منا أهل الإسلام ومنا أهل الكفر، يعني صار أخص، يعني كأنهم خرجوا من التعميم إلى ماذا؟ إلى التخصيص، يعني كأنهم تدرجوا في الخطاب لقومهم. يعني قبل قليل كانوا يقولون كما تعلمون أن حالنا في ناس أهل صلاح وناس أهل فسد، هنا الآن قالوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، ثم فصلوا فمن أسلم إلى آخره، فإذا صار فيه نوع من ماذا؟ من التخصيص. طيب لما قال وأن منا القاسطون، الطبري قال وهم الجائرون عن الإسلام وقصد السبيل. لما نقول القاسط هو الجائر عن السبيل، هذا تحليل لغوي، ولما يقول هو عن الإسلام هذا بيان المعنى، يعني الآن القاسط في هذا الموطن المراد به الجائر عن الإسلام اللي هو الكافر. لاحظ الآن التعبيرات، تعبيرات السلف. ابن عباس لما قال العادلون عن الحق، هذا بيان لغوي. لما قال المجاهد القاسطون الظالمون، هذا بيان معنى، لأنه قسط بمعنى ظلم، يعني قسط بمعنى ظلم من حيث المعنى صحيح، لكن لا تؤدي معنى المعنى اللغوي لها، لأن تكلمنا عن بيان اللفظة من حيث اللغة. كذلك قول قتادة القاسطون الجائرون، هذا بيان لغوي، لأن القاسط مع الجائر أي المائل، وكذلك روايته من الطريق الآخر. لاحظوا بن زيد رحمه الله تعالى، هذا يمثل التحليل اللغوي عند اللغويين، يعني كان الآن أمام عالم من علماء اللغة، الآن بن زيد في هذا الموطن كان أمام عالم من علماء اللغة يشرح لنا المفردة لغويا ويستشهد لها. وطبعا بن زيد توفي سنة 182، وكان معاصرا لمن؟ للغويين، ولا يبعد أن يكون استفاد شيء من طريقتهم، أو يكون يعني مما ابتكره هو فيكون وافق فيه غيره. ابن زيد يقول المقسط والقاسط، يفرق بين المقسط والقاسط، المقسط هو من؟ العادل، والقاسط هو الجائر. وذكر بيت الشعر، هذه المقسط والقاسط يعني يلغزون فيها، مثل ما قالوا أن الحجاج سأل سعيد بن جبير، قال يعني اسألوا عن حكمه، يعني ما رأيك فيه؟ فقال أنت قاسط عادل، فرأى القوم اللي عنده أنه مدح الحجاج، فقال ما عرفتم ما أراد، وذكر لهم أنه قاسط، وذكر لهم الآية وأما القاسطون، وعادل الذين هم بربهم يعدلون، يعني أنك أين عدل عن الحق، أين عام. فهذه مما يلغز فيها. قال هنا مثال آخر، قال في الترب والمترب، واستدل بآية في أن الترب المسكين أو مسكينا ذا متربة، فهذا يمكن نقول عنه أنه تحليل لغوي من ابن زيد. قال فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، يعني لاحظ الآن طريقة الدعوة، يقولون منا المسلمون ومنا القاسطون، طيب فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، طيب وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فكانوا لجهنم حطبا. طبعا هنا نلاحظ الآن أنه وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، الله سبحانه وتعالى لم يعني يبين لنا من خلال هذا اللفظ وهذا السياق من الذي قال هذا، هل هو هم أو هو ابتداء من كلام الله، يعني استئنافا لكلام، لأن ولوا استقاموا إلى آخره سيأتي استئناف من كلام الله سبحانه وتعالى، عطف كما سنعرفه بعد قليل على قوله أوحي وأوحي أن لو استقاموا. فاحتمال قوله فمن أسلم إلى آخره يكون من باب التعقيب على قولهم، واحتمال أن يكون هم قالوه أيضا من باب ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فحكموا بهذا، يعني حكموا بهذا. طيب الآن في قوله فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، ما معنى التحري؟ الطبري قال تعمدوا وتوخر، تعمد وتوخر، يعني كأنه تكلف المقصد، يعني تكلف هذا القصد، يعني تحرى الشيء تكلفه حتى يصل إلى شيء يرضيه فيه. ولهذا يقول ابن فارس في قوله يتحرى الأمر، قال يقصده، يعني يقصد هذا الأمر. أيضا لو تأملنا في الكلام نلاحظ تكرر لفظ الرشد والرشد في كلام الجن. أول مرة ورد هذه المفردين، لا قبل في بداية السورة يهدي إلى الرشد لما وصفوا كلام الله سبحانه وتعالى، قالوا يهدي إلى الرشد فأمنا به، وبعدها قالوا اللي ذكرته شيخ طارق إيش، أشر أريد بمن في الأرض أما أراد بهم ربهم رشدا، وهنا قالوا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، يعني تحروا رشدا. هذه اللفظة تحت يعني مما يحسن أن يبحث، يعني الرشد والرشد في القرآن، يعني الرشد والرشد في القرآن، يعني فيها الرشد قد يكون حسيا والرشد قد يكون إيش معنويا، فهو أيضا يصح أن يكون مقالة، يعني الرشد والرشد في القرآن. وبعض الإخوة اللي عندنا لهم يعني مجلة لعلهم يعني ينظرون من يبحث فيها قد تخرج فيها شيء من الفوائد. يعني لاحظ الرشد الآن أين ورد في سورة النساء؟ لا ليس منكم رجل رشيد، هذا مع قوم لوط. طيب أيضا في سورة النساء في أموال اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فتجد أن في عندنا الرشد والرشد تكررت في القرآن، فهي مبحث لطيف فيما يتعلق بهذه المفردة. طيب يحتمل نعم هات، يعني على مثل قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا جيد، ومثل أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فأولئك تحروا رشدا، فمن تحرى الرشد فإنه يعني يرشد ويكون من المسلمين. طيب هذا جميل، يعني ملحظ جميل، لكن أيضا أنه تكرار هذه اللفظة عندهم لو قد يعني يمن الله على أحد في أنه يكتشف يعني ما هو السر في تكرار هذه اللفظة في كلامه، يعني في سورة واحدة. وهذا اللي أنا يبين لي أولا أنه يعني بادي الرأي أنه لأنه أكثرهم يغلب عليه السفه والضلال والطيش، فكأن الرشد والرجد فيهم قليل جدا، فيحتمل هذا. طيب الآن لو تأملنا أيضا في قوله فكانوا لجهنم حطبا، قال فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هم كانوا أو سيكونون؟ سيكونون، ولكن هذا الكون واقع أو ليس بواقع، فيكون مثل قوله أتى أمر الله، يعني المتحقق الوقوع، فكانوا لجهنم حطبا، قلنا إما هذا أو إما هذا، وإذا كان قولهم حتى صحيح لأنه لم يعترض عليه وهو صحيح، ممكن يكون من المفصول معنى الموصول لفظا، يمكن يكون هذا، يعني على كل الأحوال في النهاية الكلام صحيح، سواء كان من كلام الله سبحانه وتعالى أو كان من كلامهم ولم يعترض عليه فيكون صحيحا. ولهذا الآن السؤال الآن لو تأملنا أنه فكانوا جهنم حطبا، ورد في القرآن هذا الأسلوب، يعني وصف الكفار والفجار بأنهم حطب للنار، في مثل وقودها الناس والحجارة، الوقود اللي هو ماذا؟ الحطب، يعني ما توقد به النار هو الحطب، وأيضا حطب حصب، وفي قراءة شاذة حطب. طيب غيره في شيء آخر في الحطب؟ إيش؟ حصيرة ليست قريبة من الحطب، ولكن هم وقود النار، يعني هذا الأسلوب يكون مكون الوقود اللي بمثابة الحطب وارد في القرآن، فكانوا لجهنم حطبا. نعم إلا شخصين. القول في تأويل قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره وأن لو استقام هؤلاء القاسطون على طريقة الحق والاستقامة لأسقيناهم ماء غدقا، يقول لوسعنا عليهم في الرزق وبسطنا لهم في الدنيا، لنفتنهم فيه يقول لنختبرهم فيه، واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني بالاستقامة الطاعة، فأما الغدق فالماء الطاهر الكثير لنفتنهم فيه، يقول لنبتليهم به. وساق بإسناده عن مجاهد: وأن لو استقاموا على الطريقة طريقة الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا، قال نافعا كثيرا، لأعطيناهم ماء كثيرا لنفتنهم فيه حتى يرجعوا لما كتبه عليهم من الشقاء. وساق بإسناده عن مجاهد: وأن لو استقاموا على الطريقة قال طريقة الحق لأسقيناهم ماء غدقا، يقول ماء كثيرا لنفتنهم فيه، قال لنبتليهم به حتى يرجعوا إلى ما كتب عليهم من الشقاء. ساق بإسناده عن مجاهد: وأن لو استقاموا على الطريقة قال الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا، قال الكثير لنفتنهم فيه، قال لنبتليهم به. وساق بإسناده عن مجاهد ماء غدقا، قال المال والغدق الكثير لنفتنهم فيه حتى يرجعوا إلى علمي فيهم. وساق بإسناده عن مجاهد قوله لأسقيناهم ماء غدقا، قال لأعطيناهم مالا كثيرا، وقوله لنفتنهم فيه قال لنبتليهم. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله وأن لو استقاموا على الطريقة قال الدين لأسقيناهم ماء غدقا، قال مالا كثيرا لنفتنهم فيه قال لنبتليهم فيه. وساق بإسناده عن قتادة قوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، قال لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا، قال الله لنفتنهم فيه، يقول لنبتليهم بها. وساق بإسناده عن قتادة لأسقيناهم ماء غدقا، قال لو آمنوا لوسع عليهم في الرزق، لنفتنهم فيه قال لنبتليهم فيه. ساق بإسناده عن ربيع بن أنس ماء غدقا، قال عيش الرغدا. وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، قال الغدق الكثير ماء كثيرا لنفتنهم فيه لنختبرهم فيه. وساق بإسناده عن السدي قال قال عمر رضي الله عنه في قوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، قال أينما كان الماء كان المال، وأين كان المال كانت الفتنة. وقال آخرون بل معنى ذلك وأن لو استقاموا على الضلالة لأعطيناهم سعة من الرزق لنستدرجهم بها، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي مجلز وأن لو استقاموا على الطريقة قال على طريقة الضلالة. وقال آخرون بل معنى ذلك وأن لو استقاموا على طريقة الحق فآمنوا لوسعنا عليهم. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله وأن لو استقاموا على الطريقة قال هذا مثل ضربه الله كقوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والماء الغدق يعني المال الكثير لنفتنهم فيه لنبتليهم فيه. نعم، هذه الآية كما تلاحظون لو تأملتم قليلا ستجدون من الآيات التي فيها إشكال. والسبب لو تأملنا الآية في قوله سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، الخلاف في الطريقة، يعني هل المراد بالطريقة الطريقة الحق يعني طريق الحق أو الطريقة اللي هي طريق الباطل؟ نعم لا بأس، لكن الأصل الإشكال في الطريقة، استقاموا سواء الجن أو لمن يصلح له الخطاب. نعم لا، الأقرب اللي هم القاسطون، يعني هو أقرب مذكور كوصف قاسطين بغض النظر عن كونهم من الجن أو من غير الجن. يعني كنا قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر الجن وأوحي إلي ألا واستقاموا، لكن الضمير في استقاموا يعود القاسطين، ولهذا جميع القراء على وألا واستقاموا، فلكأنها مفعول أوحي، يعني ألا واستقام القاسطون بغض النظر عن جنس القاسطين هل هم من الجن أو الإنس. قال لأسقيناهم ماء غدقا. طيب الآن إذا كانوا على طريق لو استقاموا، يعني لو استقاموا على الخير، يعني معنى أسلموا، قال أسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، يعني اختبرهم في هذا الماء، فماذا يحصل؟ كانوا قال فيرجعوا مثل ما قال مجاهد، يرجعوا إلى ما كانوا عليه، يعني إلى علم الله، يعني إلى علم الله. وكان مجاهد يقول أن هؤلاء حتى لو أغدق عليهم بعد الإيمان فإنهم يرجعون إلى ماذا؟ إلى أن يكونوا قاسطين. هذا معنى. معنى آخر أنهم لو استقاموا على الطريقة، يعني اتبعوا الحق، لا من الله عليهم بماذا؟ بالمال والماء الغدق للفتنة والاختبار، فينظر ماذا يعملون، فينظر ماذا يعملون. وهذا هو الذي أشار إليه الضحاك، اللي هو آخر واحد ذكر عنه، اللي هو الضحاك، والذي أشار إليه ونظرها بقوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فكانوا بيان إلى ماذا؟ إلى أن اتباع الحق، اتباع الحق يورث هذه النعمة، ولكن حينما تأتي هذه النعمة فإن من باب ماذا؟ الاختبار، من باب الاختبار. أما أبو مجلز ومعه آخرون فذهبوا إلى أنهم لو استقاموا على الطريقة اللي على طريقة الشر فإن الله يزيد في ابتلائهم بأن يسقيهم الماء الغدق استدراجا لهم ليفتنهم فيه. وهذه القاعدة المعروفة في أن أهل الشر إذا رأوا استدراج الله بهذه كانوا يقولون إنما أنعم علينا لأننا إيش؟ أصحاب الحق وأهل لأن ينعم علينا، فيقع هذا الاستدراج من هذا الباب. طبعا تلاحظوا الآن هنا فيه إشكال، لا شك، يعني هنا خلاف في هذا. نعم لا بأس الآن، هكذا الآن الذي وقع من الفهم هو السؤال الآن، بغض النظر عن هذه الدقيقة، أنه الآن من حيث المعنى ومن حيث الواقع هذا يقع وهذا أيضا يقع، ولفظ الطريقة وصف لم يحدد موصوفه، فيحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذا. والجمهور كما تلاحظ على الأول أنه لو استقاموا على الطريقة الحقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه وننظر هل هم بالفعل أصحاب استقامة أو يرجع منهم من يرجع مثل ما أشار مجاهد. إذن كان المعنى أن هذا الإنعام الذي نعمه الله سبحانه وتعالى عليهم هو من باب ماذا؟ من باب الابتلاء، من باب الابتلاء. وإذا أضفنا أيضا اللي ذكرته الآن أن الاستقامة إنما تكون على ماذا؟ على الطريق الحق، ولا تسمى يعني غير الطريق الحق أنه مستقام عليه، أيضا من لطائف ممكن أيضا تدرج ضمن ترجيح القول الأول كونه قال به الجمهور، وأيضا مثل هذا ألفه. وكذلك أن له نظائر مثل النظير الذي ذكره الضحاك، فيكون إذن الأقرب الله أعلم هو هذا. طبعا من اللطائف التي تلاحظونها وحلها موجود في الآثار أن بعض السلف قالوا أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، قالوا مالا، طبعا الغدق الشيء الكثير فجعلوه مالا كثيرا وفيرا. تتأمل الآن إيش علاقة الماء بالمال؟ أجاب عنها من؟ عمر، قال أينما كان الماء كان المال. أي نعم، فإنه كأنه لا، من عبر بالمال عبر بالمآل، يعني مآل هذا الماء الغدق هو ظهور ماذا؟ المال. وإذا قال عمر يعني حل هذا، قال أينما كان الماء كان المال، وأين كان المال كانت الفتنة. فهذا ملخص للقضية ذكرها بعض السلف، يعني المراد بالماء المال، وليس مرادهم أن الماء هو عين المال، وإنما أن الماء هذا نتيجته وثمرته ومآله هو ماذا؟ المال الوفير، فيحصل به هذا الافتتان. نعم. أيضا يكنى بالمال غدق عن عائشة الرغيد عندهم، وهو قريب من المال، يعني قريب من معنى المال. هذه الله أعلم بها. الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى أشار لهذا، نقول الماء لا علاقة للجن به، يعني الجن ما له علاقة، هذا الله أعلم به، يعني ما نستطيع لا ننفي ولا نثبت، يعني صعب النفي والإثبات، هذا يحتاج سؤال جني، بس الجن اللي يقرأ عليه مكذبون، يعني يخرجون أشياء كثيرة جدا. ها؟ نعم، إذا قلنا تعقيب على كلام الجن مرتبط بالجن فهذا من الظواهر التي ممكن أنها تحتمل، يعني ظواهر، لكن الله أعلم هل هو في الواقع كذا أو لا. طيب المطر ما فائدته؟ يعني قصدك أنه الإسقاء يكون إسقاء الأرض وليس الشرب، أيضا هذا محتمل وهو الأقرب، لكنه أيضا يكون يرد في هذا السياق بهذا الشكل لأنه يحتمل أن يكون كذلك. مسألة لا يقوم عليها الحمد لله لا يقوم عليها يعني دين. لا بأس لا بأس ما منعنا. أقول قصدي إنه لأنه أحيانا إحنا ودنا ننبه على هذا إنه لما يكون في شيء من المباحثة أحيانا عن بعض الموضوعات يعني قد يقول واحد يا أخي هذا ترف. نقول نعم صحيح لكنه هو زي ما ذكرتم باب إيش التربية على ملكة الاستنباط والنظر، لكنها تبقى من ملح العلم وليست من متينه، يعني تبقى من ملح العلم وليست من متينه. لعلنا نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.